انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. يا لها من عطية سماوية، يا لها من محبة إلهية، فالله بعواطف أبوية أعطاني البنوية. أنا اللي كنت في الماضي من أبناء إبليس، أبناء المعصية، أبناء الغضب، صرت الآن في المحبوب ابن محبوب. فالشر اتغفر والماضي اتستر، الحاضر سعيد والمستقبل أيضا مجيد. يا للفخر، فأبويا الحنان هو نفسه الله العظيم صاحب السلطان. ويا للحب، فالله الجبار المهوب هللويا هو أبويا. Hug.